مجاهدین کې د کندهار د دوهم نمبر کلو دوز شهید نامه شرف خان د نظامی مدرسې څخه محترم روز ملا عبدالرحیم کریمی لیک راغلی دی او د دې پوښتنه داسې پیل کیږي. وایي څرنګه چې د عیدګاه د لوی اختر لمونځ د اختریانو د ذبحه کولو لپاره شرط دی، که چیرې ملا امام دغه لمونځ د لوی اختر لمونځ وکړي او بیا وروسته ورته معلومه شي چې ما دغه لمونځ په بیا اودسي ورکړی دی، نو لمونځ به ټول راګرځوي که به صرف یوازې ملا امام راګرځوي او د اختریانو ذبحه یې صحیح ده او که څنګه. حضراتو، دا لمونځ د اختر کې فاسد شي داسې نه چې یوازې د امام دا نو فاسد شو، د صلات د امام دا متضمن دی صلات در قوم، نو ځکه په مذهب کې د امام صاحب رحمت الله علیه دا شرط چې هر وقت د امام نه کوي دی په دغه امام پسې، یعنې فضله کوي دغه وي فخلک وایه که نه خو دغه نت امام دا شرط دی دغه دپاره که د امام من فاسد شي نو ستا د بم فاسدېږي. هذا الشافعي صار مبارك مذهب أغدي كذا فقط آداب في وقت واحد كي إمام ذا زامر المنسكي مقتدان زامر المنسكي ذا إمام فساد واني فساد المعزد مقتدان الغرازي، يعني ذا إمام من شفاسد سي ذا مقتدان ذا مفاسدي حضرات ذا مذهب ذا ندي وندي وندي ذا الإمام الشافعي صار مبارك مذهب لي رضي الله عنه وعنه. او هنو مستشف المذهب باندي دا شرطي كهر وحد المدفق ما في شكاوة نتو دي للرد إخلاصة يوزكم دخد لي أخبر دوالك بركات واجب فاشتاش تكبير زوائد اقتدى فضل الإمام فشي دا مجي فضليك كفخلو وعبر على هذا كفخلو ونور فضليك بجيين لو أنا استعلموز في الإمام فشي صحت وداكي دا هذا المرض الإمام متزمين لي هذا المان دلر الدجي الكون يلي فبغلت جوانكي صحة وفسادة يلي كان منذ إمام صحة في ذاتي بمقدام المسيس أو كان منذ إمام فاسد شو بمقدام ذا فاسد شو لكي ترى سواي دا معلومة في كتب عادوس المنذ الكريجي أزرات دي عادوس المنذ غلطي غلطي غلطي أغلطي إذا فات الشرط فات المشروط لما لدى فارة طهارات شرطي كذا شرط ما بين أولاري المنذ ما بين أولاري او داش يوازي بي مقدرة امام يقول بي كسر بقومة حضرات ترؤوس فورد اختر مستوس يوازي جدني يا دي جمعي مباركين من تاسي يوازي ما كل منسك ولا اسي يوازي جمعات تور في غير اهلاده ما يدر ما شاء ما خستن سعار من دون يوازي كوان اسي حضراته يتر يوازي كوان اسي جيل جماعته لكن هذا صواب ولا مثلا نشوف فوصو او هرشي دي جماعي ممارك المرضي يا دي اختر مرضي دارف الجماعات جماعات جماعات باني تيجي ليوازي امام كفاتي مخدمي قربت ليه غرفري اذا الموز غلطي اغلطي اذا ما خلو نسوسيبي او بس يكرني بلا فلا نسرع قربة لجماعات فوصو لجماعات شرطي لأختار من جواز نسك يدي أو أرسل شنون دم وبين الله حجرات فاسدسو لأختار قد فخور دم وبين الله أغبى إحاديك جاب دافشنا نور ألالي تداسو شديد كبير ازدحام نور والسلام.